إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأدب المفرد: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هذا الإسناد ضعيف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عثمان هو ابن جبلة الأزدي العتكي، وهو ثقة مأمون. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة فقيه عن يحيى بن أبي سليمان. قال البخاري عنه: منكر الحديث. يحيى بن أبي سليمان لين الحديث، والحديث أخرجه عبد بن حميد وابن ماجه، وليس عند ابن ماجه أنا وكافل اليتيم. جملة أنا وكافل اليتيم إلى آخر الحديث ثابتة. هذه الجملة صحيحة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث حديث ضعيف، وفيه أن المعيار الحقيقي لكون البيت خير البيوت أو شرها هو الإحسان إلى الأيتام وعدمه، فإذا أحسن إلى اليتيم في البيت فالبيت خير البيوت، وإذا أسيء إلى اليتيم في البيت فهو شر البيوت. إلى قوله بيت فيه يتيم يساء إليه ضعيف، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعيه، فالجملة صحيحة كما مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن أبزى قال قال داود: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يؤرث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. هذا الأثر صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال، وأخرجه أيضا الخرائطي في مكارم الأخلاق. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عباس وأبو عثمان البصري. روى البخاري عنه في الصحيح 14 حديثا رواها عن عمرو بن عباس هذا. وأما عبد الرحمن ابن أبزى فهو صحابي صغير، قال قال داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وساق الحديث. إذا روى الصحابي مثل هذا عن نبي من الأنبياء فهذا موقوف له حكم الرفع، لأنه من أمور الغيب التي لم يشهدها، فلا بد أن يكون قد أخبر بها. وإذا كان قد نقل ذلك عن صحابي عن النبي فجهالة الصحابي لا تضر، فلا يضر ألا يخبر بمن سمع منه ذلك وقد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت عبد الرحمن ابن أبزة قال: قال داود: كل اليتيم كالأب الرحيم. وبهذا بوب البخاري رحمه الله فقال في ترجمة الباب: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. قال داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. وهذه من الحكم البليغة التي ينبغي على المسلم أن يتأمل فيها مليا وأن يجعلها دائما شعاره ورائده. واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، فإنه لا يجتنى من الشوك العنب. ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لا تفعل، أي إن لم تنجز له ما وعدته، يؤرث بينك وبينه عداوة. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكر. إن ذكرت، أي إن ذكرت ما فيه الخير أو الطاعة، وإن نسيت، أي إن نسيت أمرا يخصك، أو إن نسيت ذكر الله تبارك وتعالى فإنه لا يذكره. فتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك، فيفوت عليك ذلك الأمر الذي نسيته. في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وحسنه لغيره وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. يعني إن سلكتم طريق الخير، طريقا يؤدي بكم إلى أهل البر والحق، فإنه يرد بكم ما سلكتموه من طريق على ما قصدتموه ومن قصدتموه. وكذلك إذا سرتم في طريق الندامة، في طريق يؤدي إلى أهل الشر والفجور، ورد بكم ذلك الطريق على أهله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. قال داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. في هذا الحديث الذي مر الحث على كفالة اليتيم: كن لليتيم كالأب الرحيم. وفيه بيان شدة الفقر بعد الغنى وذم الضلالة بعد الهدى. وفيه الحث على إيفاء العهد. وفيه بيان ضرر عدم إيفاء العهد والإتيان بالعهود والعقود على نحو ما التزم به. وفيه التحذير من القرين السيء، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في ألا يصاحب إلا مؤمنا، وألا يأكل طعامه إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين للمقارن ينسب. الإنسان إذا أراد أن يعرف إنسانا فإنه يسأل عن أصحابه، فإنما يعرف بأصحابه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن ينسب. وفي رواية في هذا البيت: فكل قرين بالمقارن يقتدي. ففي الحديث الذي معنا في هذا الأثر التحذير من القرين السيء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة. وهذا هو علة هذا الإسناد. كان قدريا معتزليا فيه لين، فهذا إسناد ضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال: حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال: سمعت الحسن هو البصري يقول: لقد عهدت المسلمين، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول: يا أهلية يا أهلية، يتيمكم يتيمكم، يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. قال وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار ما له قاتله الله باع خلاقه من الله بثمن عنز وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. هذا الحديث كما مر ضعيف، حمزة بن نجيح لين وكان كما مر قدريا معتزليا. يقول لقد عهدت المسلمين، هذا القائل ها هنا هو الحسن البصري رحمه الله، يقول لقد عهدت المسلمين أي لقد وجدتهم زمنا، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية بفتح ياء المتكلم وهاء السكت، يا أهلية هذه هاء السكت، يا أهلية يتيمكم يتيمكم، وهذا على الإغراء أو على التحذير يأتي منصوبا، فعلى الإغراء يكون التقدير إلزموا يتيمكم إلزموا يتيمكم، وعلى التحذير احذروا يتيمكم أي أن تظلموه أو تجوروا عليه أو تأكلوا ماله بالباطل فتردوا النار. يتيمكم يتيمكم يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم، هذه كتلك يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم، فالنصبها هنا على التحذير أو على الإغراء. وأسرع بخياركم أي أسرع الزمان بقدر الله تبارك وتعالى بأخذ خياركم، أذهبهم الله تبارك وتعالى وأماتهم. وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون أي تستحقون أخس الدركات. وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق، المتعمق في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غاياته. وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار ما له قاتله الله باع خلاقه أي حظه ونصيبه من الله بثمن عنز أي بثمن بخس قليل. وإن شئت رأيته مضيعا مربدا، فإما أن يكون مغيرا وإما أن يكون متغيرا، مربدا كما في الحديث الآخر تجد من يرتكب السيئة بعد السيئة وتنكت في قلبه مع كل سيئة نقطة سوداء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصير قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا أي كالكوز المقلوب وبداخله سواد قد غلب على بياضه فتغير لونه، فتعافه النفس أن تشرب فيه أو أن تستعمله. فكذلك هنا وإن شئت رأيته مضيعا مربدا، بدا مربدا أي متغيرا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. يقول الحسن رحمه الله أدركت عهدا كان المسلمون فيه يحثون أهاليهم على خدمة اليتيم والمسكين والجار ويؤثرونهم على أنفسهم، ثم وجد بعد ذلك رحمه الله تعالى زمانا ضعف فيه الوازع الديني وكثر فيه المال مع الشح المطاع وفسدت فيه الأخلاق وقل فيه أهل الحمية والدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال اصنع به ما تصنع بولدك اضربه ما تضرب ولدك. هذا الحديث إسناده ضعيف. يقول الإمام رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء ابن عبيد قال قلت لابن سيرين ومحمد ابن سيرين أبو بكر إمام وقته، قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم، يعني ماذا أصنع معه؟ قال: أصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك، أي اضربه كي لا يفسد، لأنك لا تضرب ولدك إلا وترى في ذلك منفعة ومصلحة لولدك في دينه ودنياه، فافعل هذا مع يتيمك، فعامل يتيمك كما تعامل ولدك، أدبه كما تؤدب ولدك، لأن الإنسان ربما يظن أنه إذا ترك له الحبل على الغارب فإن ذلك يقربه من الله تبارك وتعالى، فيفسد اليتيم تبعا لذلك، فيكون وليه ومن قام على شأنه وكفله يكون قد أساء إليه من حيث يعتقد أنه يحسن إليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه ما نحل والد ولده خيرا من أدب حسن، فأفضل ما أعطاه وورثه الوالد ولده الأدب الحسن، أن يؤدبه أدبا حسنا لكي يستقيم أمره بعد ذلك في الحياة، ولكي يكون قريبا من الدين، قائما على الصراط المستقيم، قريبا من الله تبارك وتعالى. فكذلك يتيمك كما قال ابن سيرين رحمه الله: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. هذا الإسناد الذي مر إسناد صحيح، فيه سلام بن أبي مطيع هو أبو سعيد ثقة صاحب سنة، وفيه أسماء بن عبيد ابن مخارق الضبعي وهو ثقة، قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم، الحديث. فيجب على المسلم أن يرعى يتيمه كما يرعى ولده. وابن سيرين رحمه الله وهو من التابعين رحمهم الله يوجه المكلفين إلى رعاية الأيتام، وأن يعاملوا الأيتام كما ينبغي أن يعامل الأبناء، فكما ينبغي أن يعامل ولده، لأن الإنسان ربما عامل ولده معاملة لا يقرها الشرع فيدعه في غيه ولا يحاسبه على شيء أتاه، وهذا خطأ، وإنما تعلق صوتك بحيث يراه أهلك، علق صوتك بحيث يراه أهلك، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. لا يفحش الرجل ولا يعاقب بعقاب مريع ولا يضرب ضربا مبرحا، ولكن ينبغي عليه أن يستعمل الحزم، فيأتي بالأمر على وجهه من جهة الشرع، فيلين في غير ضعف، ويأتي بالحسم من غير عنف، ويستقيم أمره بذلك في التربية على النحو الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الإنسان أن يعامل يتيمه كما يعامل ولده، وينبغي عليه أن يعامل ولده كما قضت بذلك الشريعة، لأنه يأخذ يتيمه بما يأخذ به ولده، وهو قد ترك للولد الحبل على الغارب، فلا يؤدب ولدا ولا يتيما قد أساء في الحالين، وإنما ينبغي عليه أن يلتزم الشرع في الحالين كليهما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج. تصبرت على ولدها يعني حملت نفسها على الصبر مع شدة وضيق، فإذا مات زوجها لم تقبل زواجا، وإنما تتصبر فتأخذ بالشدة والضيق والمعاناة في الحياة من أجل أن تقوم على تربية ولدها. هذا معنى الترجمة: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج. هذا الإسناد ضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم، هو أبو الخطاب القاص وهو ضعيف، عن نهاس بن قهم عن شداد بن عمار، هذا ثقة مرضي، عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها، كهاتين في الجنة. النهاس ضعيف، وبه أعل الألباني رحمه الله الحديث كما في الضعيف. شداد لم يسمع من عوف، عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك، شداد لم يسمع من عوف. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي يعلى، ويشهد له أيضا مرسل قتادة عند عبد الرزاق، فالحديث حسن لغيره، ولكن هذا الإسناد ضعيف، وإنما يتقوى بما مر. في هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين. السفعة نوع من السواد ليس بالكثير، والمراد أن تلك المرأة بذلت نفسها وتركت الزينة والترفه حتى تغير لونها واسود لما تكابده من المشقة والضنك لإقامتها على ولدها بعد وفاة زوجها. وهذا أمر معروف، فإن المرأة إذا غاب عنها زوجها، إذا كانت متزوجة وزوجها حي وليس بحاضر، إذا غاب عنها زوجها فإنها قد تهمل في شأن نفسها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عاد من السفر لم يدهم المدينة إلا بعد أن يظل خارج المدينة حتى تمتشط الشعثة وحتى تستحد المغيبة، يعني المرأة التي غاب عنها زوجها تستعد للقاء زوجها من بعد الغيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أمثال هذه الأمور، وهي أمور نفسية دقيقة جدا، ولكن لا يحب للرجل أن يرى امرأته في هيئة لا يرضاها ولا يحبها. فكان يتلبس صلى الله عليه وآله وسلم خارج المدينة، يعلم الناس في المدينة أن الغزو قد عاد، أن السفر قد عاد، أن الناس الذين كانوا غائبين قد عادوا من السفر، تمتشط الشعثة وتصلح المرأة من حالها استعدادا للقاء زوجها. فهذه المرأة التي آمت، وآمت يعني صارت أيما لا زوج لها، والجمع أياما، فهذه التي مات عنها زوجها ليس لها حاجة في التزين وإصلاح شأن ثيابها وزينتها، هكذا في كثير من الحالات. ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين، وهي التي تركت الزينة والترفه حتى تغير لونها واسود لما تكابده من المشقة والضنك لإقامتها على ولدها بعد وفاة زوجها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وهذه في الجنة كهاتين. ففي الحديث بيان فضل المرأة التي تركت الزواج والزينة بعد وفاة زوجها حرصا على رعاية ولدها ورغبة في تربيته، فذهبت نضارة وجهها لتركها الزينة والترف. الحديث كما مر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في الضعيف، لأن في إسناده النهاس ابن قهم وهو ضعيف، وكذلك شداد هو أبو عمار لم يسمع من عوف بن مالك، فالحديث ضعيف، ولكن أخرجه أحمد، وأخرجه أيضا عبد الرزاق مرسلا من طريق قتادة، وكذلك أبو يعلى من حديث أبي هريرة، فيرتقي بهذه الشواهد إلى درجة الحسن لغيره. ولكن لو أخذنا بتضعيف الشيخ الألباني فلا تثريب عليك، بمعنى أن الإنسان إذا وجد مثل هذه المرأة التي آمت ثم أتاها من يريد أن ينكحها، فهي تأخذ بالحديث وتقول إن لها صغارا، إذا كانت تخشى أن يضيع وهي لا تجد العنت إذا صبرت، فلا شك أن لها أجرا عظيما. وأما إذا كانت تجد العنت ولا تصبر عن الرجال، لا تصبر عن الزواج، وكذلك يكون يتيمها لا يضيع، فإنه كثيرا ما يكون الرجل صالحا فينزل اليتيم منزلة الولد، فحينئذ لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رغب في الزواج كما هو معلوم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أدب اليتيم. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. هذا الحديث حديث صحيح شميسة ثقة كما قال ابن معين، والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وأخرجه ابن أبي شيبة، فهذا حديث ثابت صحيح. ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لا أضرب اليتيم حتى ينبسط، لعل المراد من الانبساط ها هنا الامتداد والانبطاح على الأرض كما جرت عادة الصبيان، فإنهم إذا أغضبهم أحد ينبطحون على الأرض ويتمرغون ويبكون، وقد يفعلون ذلك إذا أوجعوا بالضرب. فتقول عائشة رضي الله عنها إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، لا معنى حتى ينبسط، المراد من الانبساط الامتداد والانبطاح على الأرض من الغضب وعدم الرضا بما يعامل به. فينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه في ضرب اليتيم، ولا بأس أن يضربه ضربا موجعا إذا كان يرى فيه مصلحته ويعرف من نفسه صدق المحبة والشفقة عليه. فإذا كان خالص النية وكان مؤدبا لله تبارك وتعالى، يعني يؤدب اليتيم لله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته، فإنه لا بأس حينئذ أن يضربه. تقول عائشة رضي الله عنها إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني حتى يتمدد على الأرض ويتمرغ كما يفعل الصبيان عندما يغضبون أو عندما يوجعون بالضرب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له الولد. ذكرها كذلك من غير ما عدد، فقال باب فضل من مات له الولد من دون عدد لما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. الحديث في الصحيحين، أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فذكرها هنا عددا. والإمام البخاري في الترجمة قال: باب فضل من مات له الولد من دون ما عدد لما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. إلا تحلة القسم، أي ما ينحل به القسم، والقسم اليمين، وإنما معناه التقليل المفرط في القلة، التقليل المفرط في القلة لأمر ورودها، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فالمعنى لا تمسه النار إلا مسة مثل تحلة قسم الحالف، أي قدر ما يحل به القسم. أولاد المسلمين في الجنة، في الحديث فضل الصبر على المصيبة، وأن ما يبتلى به العبد فيصبر عليه يكفر عنه به من سيئاته، ويرفع الله له به في درجاته، وينجيه الله تبارك وتعالى به من النار بإذن الله العزيز الغفار. المسلم الذي يموت له الأولاد وهو يحتسب في ذلك الأجر عند الله يدخل معهم الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، إلا تحلة القسم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال، وعمر بن حفص هو أبو حفص النخعي الثقة وربما أخطأ. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي، وأبوه حفص بن غياث وهو ثقة مأمون فقيه مدلس، عن طلق بن معاوية ذكره ابن حبان في ثقاته، عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصبي فقالت: ادع له، فقد دفنت ثلاثة، فقال: احتضرت بحضار شديد من النار، احتضرت بحضار شديد من النار. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث وهو ثقة مأمون فقيه مدلس كما مر، عن طلق بن معاوية وقد ذكره ابن حبان في الثقات، عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصبي فقالت ادعو له، فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار. الحضار كالحائط حول البستان من عيدان أو قضبان، من قضبان أو عيدان تضفر ويحضر بها على البستان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة احتضرت بحضار شديد من النار. فالحضار على هذا هو كل ما حال بينك وبين شيء، فإنه يكون حضارا، الحضار ما حال بينك وبين شيء. والاحتضار اتخاذ الحضيرة، وفي الاحتضار فائدة زائدة وهو دخول الجنة أول وهلة. احتضرت بحضار شديد من النار، فجعل بينك وبين النار هذا الحضار، وعليه فإنها تدخل الجنة أول وهلة. ففي الحديث بشارة بالجنة للمرأة التي فقدت الأولاد وصبرت محتسبة للأجر من الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة، صغاركم دعاميص الجنة. الحديث أخرجه مسلم، وفيه يلقى أحدهم أباه فيأخذ بناحية ثوبه فلا يفارقه حتى يدخل الجنة، هذا من رواية مسلم في الصحيح. والذي معنى هنا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم صغاركم دعاميص الجنة، وعند مسلم يلقى أحدهم أباه فيأخذ بناحية ثوبه فلا يفارقه حتى يدخل الجنة. الإسناد الذي معنا من رواية الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري هو ابن إياس أبو مسعود ثقة تغير حفظه قبل موته، عن خالد العبسي هو خالد بن غلاق قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، أي حزنت عليه حزنا شديدا عنيفا، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا، أي تطيب به أنفسنا عن موتانا من السخاء، وهو البذل بدون نظر إلى المقابل جودا وسماحة نفس، تسخي به أنفسنا عن موتانا. قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة. الدعاميص جمع دعموس، وهو دويبة تكون في الماء لا تفارقه. الدعاميص جمع دعموس، دويبة تكون في الماء لا تفارقه، أي هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. الدعموس أيضا هو الدخال في الأمور، أي هم سياحون في الجنة دخالون في منازلها لا يمنعون من موضع، كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرم ولا يحتجب عنهم أحد، فكذلك هم في الجنة. صغاركم دعاميص الجنة، الدعاميص جمع دعموس، دويبة تكون في الماء لا تفارقه، أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقه. الدعموس أيضا الدخال في الأمور، أي هم الذين ماتوا من أولاد المسلمين صغارا سياحون في الجنة دخالون في منازلها لا يمنعون من موضع أرادوا دخوله، كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرم ولا يحتجب منهم ولا يحتجب عنهم أحد. فأطفال المسلمين يدخلون الجنة ويتجولون فيها ويدخلون منازلها ولا يمنعون من موضع فيها، صغاركم ضعاميص الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، وهذا ثقة كثير الحديث، عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال، أي لقال وواحد. قال: وأنا أظنه والله. فقال جابر مؤمنا على ما قال، لأنه قال لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال، أي لقال وواحد. فقال جابر رضي الله عنه مؤمنا على هذا الذي ذهب إليه وحلف عليه، قال: وأنا أظنه والله، أي أظنه كان سيقول وواحد. ولذلك بوب البخاري رحمه الله لهذه الأحاديث بهذه الترجمة: باب فضل من مات له الولد من دون عدد، كما ترى من مات له الولد لموضع هذا الحديث. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن معرض للاختبار بألوان من البلاء، فإذا ابتلي بموت ولد له فينبغي له أن يحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن البلاء يكفر الذنوب ويكون سببا لدخول الجنة إذا رضي العبد ولم يسخط على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فإذا سلم لله رب العالمين أمره جعل الله رب العالمين محنته منحة، وجعل النقمة عليه نعمة، وآتاه الله تبارك وتعالى أجرا عظيما. هذا الحديث الذي مر حديث حسن، والسبب في نزوله عن درجة الصحة ابن إسحاق وصدوق. فالحديث حديث حسن، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد وأخرجه ابن حبان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه تلك المعاني التي مرت والتي دلت عليها الأحاديث التي سبقت أيضا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية وجده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصبي فقالت أدعو الله له، فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار. الحديث رواه مسلم في الصحيح، وقد تقدم ذكره الإمام البخاري رحمه الله آنفا. قال الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما نأتك فيه، فقال موعدكن بيت فلان، فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة أو اثنان؟ قال أو اثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح وأخرجه مسلم أيضا، فالحديث متفق على صحته. فيه حرص نساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن على تعلم أمور الدين، فإن المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءت تشتكي أن النساء لا يقدرن عليه في مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا أرادت المرأة أن تسأل فإنها لا تستطيع أن تفعل، لأن الرجال يغلبون النساء على مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرادت أن يخصهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرس يخصهن، أي بدرس خاص للنساء، قالت: فواعدنا يوما نأتك فيه. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: موعدكن بيت فلان في مكان يكن مستورات فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهن أمور دينهن، وهن يسألن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يعرض لهن من مسائل الدين والدنيا أيضا، فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: أو اثنان؟ قال: أو اثنان. ففيه جواز الوعد وأن أطفال المسلمين في الجنة، وفيه أن المرأة التي مات لها ولدان حجباها من النار، وقد مر أيضا أن ذلك لو كان واحدا لكان، كما في الحديث الذي مر لما قال محمود بن لبيد لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال، أي لقال وواحد، فقال جابر رضي الله عنه: وأنا أظنه والله، أي أظنه والله كان سيقول وواحد. فلو مات للعبد المسلم للمرأة المسلمة ولد واحد، فاحتسبه العبد أو احتسبته المرأة عند الله تبارك وتعالى، ولم تجزع ولم تفزع، وإنما قالت ما أمر الله تبارك وتعالى بقوله ورسوله صلى الله عليه وسلم: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لم تشق جيبا ولم تلطم خدا ولم تنتف شعرا ولا دعت بدعوى الجاهلية، فلا جزاء لها عند الله تبارك وتعالى سوى الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا أم سليم، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قالت: قلت واثنان؟ قال: واثنان. هذا المتن الذي ذكره الإمام رحمه الله صحيح، وأما الإسناد فضعيف. حدثنا حرمي بن حفص ابن عمر أبو علي، روى عنه الإمام المصنف رحمه الله في الصحيح، وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري. هذا هو علة الإسناد، فإنه مجهول. عمرو بن عامر يقال ابن عاصم، قال ابن حجر مقبول. الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، المتن صحيح من حديث أبي سعيد، وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. في هذا الحديث متنه صحيح وإسناده فيه مجهول، قال عنه ابن حجر مقبول. هذا الحديث فيه بشارة للوالدين بدخول الجنة بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمتهما على أولادهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم وهي أم أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أمه وعن الصحابة أجمعين: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قالت: قلت واثنان؟ قال: واثنان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي وابن المديني شيخ البخاري رحمه الله، وكان جبلا في الحفظ والفهم رحمه الله والنقد للحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: أنما خلقه الله تبارك وتعالى لهذا الشأن. وقال الإمام البخاري رحمه الله عن علي: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي، يعني ابن المديني. قال: حدثنا علي قال: حدثنا معتمر هو ابن سليمان ابن طرخان التيمي. قال: قرأت على الفضيل هو ابن ميسرة أبو معاذ وهو ثقة، عن أبي حريز، وأبو حريز هو قاضي سجستان، أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة. قال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال: ألا أحدثك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه، وأيضا فكاكه بفتح الفاء وكسرها، إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. هذا الحديث حديث صحيح، وأخرجه أيضا الإمام أحمد والنسائي وابن حبان. الحسن حدث بواسط أن صعصعة بن معاوية حدث أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة. متوشحا أي جعل القربة وشاحا له، المراد بالقربة ها هنا جلدها. متوشحا قربة أي متوشحا بجلد قربة، والقربة ما يصنع من الجلد لحمل الماء فيه. قال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال: ألا أحدثك؟ قال: قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وذكر الحديث، ثم قال: لم يبلغ الحنث أي الذنب. الحنث في الأصل الذنب، أي لم يبلغ سن التكليف الذي يكتب فيه الذنب الذي يسطر فيه الإثم. والفكاك والفكاك الخلاص. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه فكاكه لكل عضو منه. الفضل والثواب مخصوصان بالصغير، لأن الشفقة عليه أعظم، ولأن الرحمة له أوفر. في الحديث دليل على أن هذا الأجر مختص بمن أعتق امرأ مسلما، فلا أجر للكافر في عتقه. في الحديث دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار، وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، في قوله: أعتق الله بكل عضو عضوا منه، إشارة إلى أنه ينبغي ألا يكون في الرقبة نقصان ليحصل استيعاب الجسد كله، فكلما كان تام الخلقة معتقا كان ذلك أوفر في الأجر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتق الله بكل عضو عضوا منه. ففيه بيان فضل اعتاق الرقاب، ومعلوم أن الرق جاء الإسلام وهو مستتب في أركان الدنيا، وهو لابد واقع فيها، لأن الحروب تدور دائما وأبدا بين الحق والباطل. ولا يمكن أن يقال إن أهل الكفر إذا حاربوا أهل الإسلام فكسروهم وهزموهم وأخذوا منهم أسارى أن أهل الإسلام لا يأخذون منهم ما يمكن أن يكون فداء، فهذا لا يمكن أن يكون على هذا النحو. شيء آخر أنكم تأتون بهم في السلاسل والأغلال من أجل أن تدخلوهم الجنة ولكي ينجوا من النار بفضل العلي الغفار. ومع ذلك فإن الإسلام كما هو معلوم ضيق الموارد إلى الرق جدا ووسع المصادر جدا، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل اعتاق الرقاب تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه أو فكاكه بالكسر والفتح لكل عضو منه. ومن الذي لا يريد أن يفك الله تبارك وتعالى قيده وأن يحل أسره وأن يدخله الجنة مبرأ من كل سوء وعذاب؟ فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في عتق الرقاب ودلنا على هذا الأمر العظيم عند رب الأرباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود. هذا الراوي من شيوخ البخاري رحمه الله، منسوب إلى جده، هو عبد الله ابن محمد ابن أبي الأسود، وهو ثقة حافظ. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري وأبو يحيى، نسب إلى جده أيضا وأبوه يحيى. قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، وهو ثقة ثقة ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنثة أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. الحديث أخرجه المصنف أيضا في الصحيح، وفيه تصريح بإدخال الآباء مع أبنائهم الصغار الجنة من مات له ثلاثة من الأنفس أو من الأطفال. من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنثة، أي الحد الذي يكونون فيه مكلفين، والحنث الإثم والذنب كما مر، لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.